مشروع أو قانوني أو شرعي. شرعي، الدفاع المشروع عن النفس. المشرع، التشريع، التبادل الحر. حلال أو مسموح به. الخلاف أو النزاع. القانون.